ياسين ولا انتباهية لنا يا حبيبتي ياسين ولا انتباهية ده احنا حكاية عاشقين منقوشة ووردية ده احنا حكاية عاشقين منقوشة ووردية ده احنا حكاية لوحدينا الناس تحكيها بأسامينا ولا شافها عاشق قبلينا ولا شافها عاشق بعدينا ولا لا لا لا لا شافها عاشق قبلين ولا شافها عاشق بعدين ولا لا لا لا لا آه ده